السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول هل الأفراد للدارقطني هي السنن؟ لا، هي كتاب آخر، كتاب الأفراد والغرائب للدارقطني غير السنن. يقول هل سينتهي كتاب التنقيح في هذه الدورة؟ لا أظن ذلك، بل ولا ربع الكتاب. يقول من حاول الحفظ ولكنه لم يدرك منه شيئا ويصعب عليه، ولكنه يجد نفسه مع القراءة والبحث وحضور الحلق والدروس، ويشتغل بتفريق الأشرطة العلمية، فما رأيك والحالة هذه؟ الذي يصعب عليه الحفظ يتجه إلى الفهم والمعاناة ومدارسة العلم ومذاكرة مع أهله وحضور الدروس وتفريق الأشرطة وشرح المتون بمراجعة الأصول من الفنون المختلفة، ومع هذه المعاناة وهذا التعب يدرك خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. يقول إذا قلنا إن مالك أحفظ وأفضل طبقته، كثيرا ما يروي عن نافع، ونافع ليس أفضل طبقته، وابن عمر ليس أفضل الصحابة. السؤال أن النظر يكون بالمجموع، ونافع قد جاوز القنطرة في الحفظ وإن لم يكن الأحفظ، ومثله ابن عمر، فهل يمكن القول أن أصح الأسانيد بهذا الاعتبار مالك عن نافع عن ابن عمر؟ هذه وجهة نظر البخاري، لكنه لا يتم له ذلك. يقول عمل الناس اليوم في صلاة الاستسقاء خلاف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقدمون الصلاة على الخطبة، ما توجيهكم لذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج متخشعا متضرعا متذللا متواضعا، فصلى بهم كما يصلي العيد، صلى بهم كما يصلي في العيد، ومعلوم أن صلاة العيد قبل الخطبة، ووجه الشبه إنما يتم بمثل هذا، مثل صلاة العيد. يقول قول ابن تيمية إنه لم تأتي الشريعة بحكم خاص لفرد من أفراد الأمة، هذا القول ألا يعارض حديث لك خاصة ولا تجزي أحدا بعدك في الأضحية؟ يعني الكلام هو إجمالي رحمه الله تعالى، لكن قد يخرج عن هذا الكلام النادر من الأحكام كهذا، ولذا لا يرى اختصاص الرضاع الكبير بسالم مولى أبي حذيفة، وإن جاء ما يدل على الخصوصية، لكنه لا يرى خصوصية إطلاقا لهذا الكلام الذي قعده. يقول ما الحكم في صلاة المسافر إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء ويريد صلاة المغرب، والمجهول الصحيح في ذلك؟ إذا قام الإمام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس، يفارق الإمام ويجلس للتشهد، فإن انتظره وسلم معه فهو الأفضل والأكمل، لئلا ينصرف قبل الإمام، وإن سلم قبله فلا مانع إن شاء الله تعالى. ما القول الصحيح والراجح في فضل المرتب على الصلاة في مكة؟ هل المسجد أم حدود الحرم؟ لا، المقصود الحرم كله، الحرم كله. يقول في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الاجتماع والافتراق بين اثنين أمر لا بد منه، لا يتصور أن اثنين يجتمعان في مكان واحد ولا تفرقان، بل هما يجتمعان ويفترقان. ما معنى الاجتماع؟ الاجتماع حصولهما في مكان واحد، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتماع في هذا المكان على المودة والمحبة في الله جل وعلا، إما بزيارة أو مدارسة أو ما أشبه ذلك. التفرق بالأبدان يكون، ويكون أيضا بالنوم وشبهه، فإذا افترقا قلوبهما قلب كل واحد منهما مع أخيه. وهل يكون خاصا بين رجلين أو لمجموعة من الناس؟ الأصل في الأفراد، من الأفراد تتكون جماعات. يقول هل تطبق السنة كالثوب إلى نصف الساق، أو هل فيش تطبيق السنة كالثوب إلى نصف الساق من الشهرة والخط ينقص بعض الحروف وإذا كان من الشهرة على هذا تندثر السنة وتصبح ميتا لا ليس من الشهرة، لكن إذا كان بحيث لا يؤخذ عنه ما عنده من علم أو لا يقتدى به بعمل عند الحاجة إلى ما عنده، فالمصالح بعضها قد يحصل له وإن كان فائقا أن يكون مفوقا، قد يحصل للمفوق ما يجعله فائقا والعكس. فإذا رأى أن المصلحة الزيادة في الأزرة وفي الثوب إلى ما فوق الكعب لمصلحة يراها راجحة فلا مانع، وإلا في السنة لا بد من فعلها. يقول الذي تخرج من قسم الشريعة ودرس خلال دراسته المتون المشتهرة كالبلوغ والزاد وغيره وكذلك علوم الآلة، هل الأولى له أن يراجع هذه المتون وما درسه في هذا القسم ويواصل أم يبدأ من جديد؟ وهل يعتبر في هذه الفترة متوسطا أم مبتدئا؟ يعني إذا كان متوسط التحصيل ودرس دروس الشريعة بعناية وأتقنها وضبطها، ويعني ليس من النابغين النابهين مثل هذا، قد يتجاوز مرحلة المبتدئين قبل ذلك، يعني من مرحلة المعهد العلمي تؤهل الطالب النابه الذي له عناية بالعلم إذا درس دروس المعهد، فإذا تجاوزها تجاوز مرحلة المبتدئين. فإذا أتقن كتب الشريعة بفروعها وأكملها من العلوم التي تنقص في هذه الدراسة النظامية في الحلق عند الشيوخ يدرك خيرا كثيرا. وعلى هذا إذا تخرج في الجامعة بعض الناس ما يدرك النقص إلا بعد التخرج، وأثناء دراسته في الجامعة هو في نفسه شيء وفي الحقيقة أقل مما يتصور عن نفسه. فإذا تخرج في الجامعة وسئل كم سؤال صدر للناس وحضر مجالس سألوه باعتباره خريج بانت حقيقته، ثم بعد ذلك يشرع في طلب العلم من جديد. هذا يقول ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ يقول ابن العربي ولا بأس بإرساله للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، أما ما عدم الحاجة فهو أسوأ من الثوم والبصل. يقول ما حكم سكن المسجد للإمام الذي هو متصل بالمسجد؟ هل يأخذ أحكام المسجد؟ إن كان يفتح على المسجد فهو في حكم المسجد. هل تقبيل رؤوس المشايخ مشروع؟ ولا يعرف له أصل إلا أنهم تتابعوا عليه، إلا ما يعرف له أصل شرعي، يعني الأصل لتقبيل اليد أقوى منه لتقبيل الرأس. يعني تقبيل اليد فيه ثلاثة أحاديث صحيحة ما فيه أشكال، أما تقبيل الرأس هو من باب التقدير والاحترام ولا يترتب عليه شيء، بل بعضهم يرى أنه أولى من تقبيل اليد لأن تقبيل اليد يلزم عليها انحناء بخلاف تقبيل الرأس. فإذا جاز تقبيل اليد فمن باب أولى أن يجوز تقبيل ما لا يترتب عليه المحظور. هذا يسأل عن طبعة الترغيب والترهيب بيت الأفكار الدولية، هذا ما اقتنيتها ولا نظرت فيها. هذا يقول أنا أريد حفظ الصحيحين فأي جمع تنصحني به؟ الجمع للحميدي طيب. طيب من قال من أهل المصطلح أنه يعتمد على المستخرجات ولا يميز الزيادات، لكنه بالفحص ميز. يقول ما رأيكم بالتصوير الفيديو إذا كان لمصلحة ظاهرة؟ لأن بعض الحلق والأنشطة الطلابية يحتاجون التصوير لغرض عرضه على بعض التجار من أجل الدعم المادي، بل ولعرضه على باقي الطلاب أيضا وغيرها من الجماعات أو من الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات الممكنة، ونحن جربنا ذلك فوجدنا من ذلك فائدة كبيرة، لأن كثير من الناس لا يتفاعل إلا إذا رأى العمل أمامه، ولا يقتنع كثير منهم بالإحصائيات والإنجازات المقدمة. يقول هل هذا الأمر يجوز التصوير؟ أقول ما عند الله لا ينال بسخطه. يقول ماذا يعنى بالطبقة العاشرة والتاسعة وهكذا، وعلى أي أساس تم ترتيبهم، وكيف نستطيع معرفتها من أي الكتب؟ الطبقات ذكرناها في درس العصر، وأنهم الجماعة الذين يشتركون في السن والأخذ عن الشيوخ، يوجدون في زمن واحد، وطلبهم للعلم في أوقات متقاربة جدا، بحيث يشملهم ما معدله 20 عاما، 20 سنة يكون بين هذه الطبقة والتي قبلها والتي بعدها. وقلنا إن أقرب ما يقال عليهم الزملاء في الدراسة، زملاء في هذه الدراسة. ورجال الكتب الستة قلنا أن ابن حجر قسمهم إلى 12 طبقة، وتؤخذ من مقدمة التقريب. يقول: جزا الله القادمين، هذا من العراق، جزا الله القادمين على هذه الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونود من الأخوة القائمين على هذه البرامج تفريغ الشروحات إلى كتابه، وإن لم يتيسر ذلك تحت سهولة تنزيل الدروس الصوتية. هذا من العراق. ومن ليبيا يقول: عندنا ما يسمى نقابة المعلمين، تأخذ من كل مدرس 15 دينار سنويا إجبارية، والخدمة التي تقدمها هي إعطاء قرض 500 دينار على أن يردها كاملة، فتكون الصورة أنه أخذ 500 وردها. هل يجوز هذا؟ والإشكال هو في القسط الذي تأخذه النقابة ولا ترده. 15 دينار إذا كانت إجبارية فلا عليهم، لأنه مكره على دفعها، ومع ذلك لا يستغل القرض الذي قدم له من أجل هذه 15، لأنه لا يسلم من شوب النفر. وهذا يسأل عن الشيعة الذين يسبون الصحابة، ما حكمهم؟ نقول: الشيعة كغيرهم من الفرق لهم فيهم الغالي والمتطرف الذي لا حظ له ولا نصيب له في الإسلام، وفيهم المتوسط والمعتدل. ومقدمة الميزان للحافظ الذهبي ذكر تفصيلا عنهم وعن غيرهم، ولا إشكال في أن من يدعو غير الله جل وعلا أنه لا حظ له في الإسلام، وأن من يقذف عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات أنه لا نصيب له في الدين، والذي يزعم عصمة الأئمة ويقدم أقوالهم على النصوص كذلك، والذي يكفر الصحابة ويلتزم باللازم أن الدين ما وصلنا إلا من طريقهم أيضا كذلك. يقول: في وجدت في شرح ابن أبي العز للطحاوية يقال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. على كل حال هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، هذا قول شيخ الإسلام، أن خبر الواحد إذا تفت به قرينة من عمل الأئمة وتخريجه في الصحيحين أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد العلم. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث، أول من صنف في جمع الصحيح البخاري، وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور، وقال النووي إنه الصواب، واختاره زين الدين، قال وغيرهما، والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم ثم صحيح مسلم بعده. وذهب بعض المغاربة، والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري، وحكاه القاضي عياض عن أبي مروان الطبني عن بعض الشيوخ. يقرأ الطبني أو بالتشديد، منهم من يشدد ومنهم يخفف، طبني أو طبني. عفى الله عنك. عن أبي مروان الطبني عن بعض شيوخه قال ابن الصلاح: فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فهذا لا بأس به، وإن كان المراد به أنه أصح فهذا مردود. قال الزين: وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث. وأما قول الشافعي